بسم الله الرحمن الرحيم. خوبان ازاين كالا ولاد خمان ودفتي لولاد هلترا رسم لمجالة اعضاء خانية فاتح آخرين اگر ممكن توضيح لباري فاتح خانيوبا اذا حال ديني وتاسح دي معتبرة احسان يديك فا مردوية ناقي بزنن شو اوقت مسؤال ممكن شامل سؤال راجع با لا اله الا الله أولادك بعد ما سمد عنا ما عفرك ما سنة متسبب بابو مثلا صوت تسبيح لا إله إلا الله عزيزة تسبيح يا عشتها زار دانا لا لا لما عنك بسه وكان هدية كربا إصلاح بامرتي أجد لإسلام وزيفي مسلمان لو سبحة جورة هم بس بديو تعاون لبيني أنا بي كجورة أوسا وقتك مالك حادثه في بوكشت مصيبتي في بوكشت وصليسي في ام جي هل صابر صادر في اشنا سنبو تسبيت وتعزيت يعني هلو اقر هل بلاي اكتر بسر هل كتبت ابي اصول ما نلدس و اشنا و ما نحن تسبيت يعني بسر لا سريك لو الله اكتر كل دواري خمانا بلاين كمغسني هل في وقتك مصيبتي تشتي كساني كتن بو عاديتي لدورو بإصلاح وان ببعن حوضان ورورو حروفي وانا وتن وخواري اسمان حس لم شارك اسمانا تشتيخ شبه بولنا وجمالا مترحة كوقتك كسيت مصيبتي إلي أقومي أجر لبيلي جي أشيته وهل كسيتي كتسليتي في بيجيت عاديتي في بيعتوا جنك كوارد أي بناو فاتخواني يا تسبيت فاس أري شوك خلقا لبرابر جن صاحي ومردوا وأجر أو آرام شي كيفية كذي أم بقليان مصنوعي في النفير مصر مصر ظاهري بلسكيدن كارفتا أو نيتر زخمي بكل نيتوا وقليان بوت هذا أكاتوا أم رسم منكر خلاف شرعي لا في الله زيش وبوه الله تبغوني تربية لبدل إسلامه وبغوني أداب وروش لبدل إسلامه علماء الإسلام وقت الزاني يعني أمر اسم المنكر يدهس وما دم أتشن لباتي أمك بو تسليت شن بو شن كخفتو بجار لدر صاحب ملتو دركن أو نيتر زخمي أكل النوا فكريا كدو سوك لباتي آوى بمعصية ووارد المجلس بون بعبادة ووارد بون خاصة أمر اسم يعني الدائق كدو كلجيوت لغيوتين ووارد جيوت أون عبادتي أنجام بوين عبادتي سهل وآسان كهل مسلمانك معمولا أتواني أنجام يبغى كعبادتي لما سوريك مختصر لقرآن فين مختصر سوري مهم وبعظمتك سوري فاتحة سوري فاتحة يعني سوري الحمد كنا يمشبوا لإسلاما بفاتحة ناول تريجها سوري أمنا يمشبوك رح والما توجد نكيتا فاتحة يعني شروع يعني آغاز ولو وقت يبغى صرف من مجالس عادية يعني بما تصور كان يعني خوا حافظي يعني بدرقة يعني سريد فو بدرقين مرضي فهذا حال أنا قيد كده بحث كلامنا أم رسم البيت هديد رسم فرخاتك هدشن لصد الإسلام النوى أما النوى كوقت ما يدن أسن برو عادية فهك حدا بخن سنك أوان وابو نصر مسلمان وحسائي لتعزية الإسلامي حالي بوهن وظيفة تعزية وتسلية أنزانية رويا بقصر ليبا مستحرتي ليبا محبتي ليبا دعا سري ليكا إكان كدرة ساحنو دي آرام استيابك ولي وقتك بعد ولاتك وكم ولاتي القمانة أما ناتكو دواريا فرد دور بوه لفرهن متمدني إسلامي والإسلام حسائي حالي نوه روالتي في حالي بو وآداب ورسوم قيمتي خوي هشتا هشتا يسو ذاني يعنك ريدي بدوث انه سهل وآسان بو ترك او دعتو من كراتنا فسندا كبوة لولاتا او بانو غورو حراو بثما ام بل افيان الدائر كده كده دعتا حتى نفس هرشتي كالدينا صارق نوية اذر لو دوا دائر كده في اجن بدعت جا بصورة فياكا بدعت اگر كار خاصك بي ولي بوشرت حل حدود كار خاصك مردم دينار سن كي كو دين نوي درو دلخي بو درس نكريه از الشرديني فيانكا او اويت بدعة حسنة ولي اگر هاد بدعة حسنة قالبو عنوان ديني فياكي مزم وارا زاني تجوز ودينو مربوط ودينو دستور ديني لسرا اذا فصل سردي حول حقيقة شا او اويت بدعة سيئة تا وقت فاتحة داخل هر بمفهومه دیر کن مزدم لباسی و بانو رو رو خلقون و حراو بزم کن خاصا وقتا عبادت بکن عبادت سهل و آسان سوره قرآن بکنن لبرا وقتی وارد مجلس اون ام عبادت بوشکل سهل و آسان انجام بگن جالو دوست اسلامتی بجن بخاون مردی اما فرست خاصی کن فرست سندیده او بدات حسنه وقتیشان فقط اما بوه كأمر روش من كرنا فسن بلا واحد ولا فمانا محب يتوائبات تبجيب أما أجر عنواني لديريتي بودرسكريا أرزشك لبانتر لو واحسي بودرسكريا أو وقت إليك بودرسكريا وقتا وقت أما كأم عنواني بودرسكريا كأنه أفاتح بو مردو أميريو أعمى خلاف دينا خلاف المباني الدينة كإنسان عبادتك بيني أنجام بها ولسوابك يبقى كثير البيت شمرده شزيره من جدا لعبادة باني التوضيح لم بارو عدسنا عبادة للجزيرة عبادة يعني هر كار خاصي إنسان متناسب لتلك دستور دينة أنجام بها أولي في الجزيرة جوري بيانية جوري مالية عبادة مالية بلى أثر التربية بو إنساني كإنساني إلا فرس رسو فرس مهمة فرس وغلان روحية قريئة كاتوه هم بس لك الإنسان إلا قريئة كاتوه ولكن أولا ظاهر ترو مهم ترى لآثار عبادة مالي عبارة لكم فريت إنساني البلدية بو دليل عبادة مالي أتريه كسيك لباتي كسيك الأنجاني بها أو كسيك الكيب سيديني بها تشمت بها أجل كسيك كفاري بسيو بها سيديني بسيو بها زكاتي بسيو بها يا أمجور حقوقا كسيك الأسواني برو فرداختي بكابوي بوشا شنك السف نزل لو جنب فرورشية شخصية كأجل كابا خوي أنجاني بها فرا مؤثر بوي أم روابطك لبين إنسان لا هسو أم هم بسيديني للحاز المعلى وتعاوني عندوكو مبتن بيكتر ناوي بفوتي لبر او جنبه اجل او كابا خوي او وظائف دينية انجام براتو مالك برا بمستحق الواقعي خوي هم سمر الروحي تاوى هم تعاوني فينا وجامعة انجام بوا ولي وقت خوي نيتك كسيت الانجامي برابوي او نهس قو قسمة مهمة كتعاوني بس لبين خلقه انجام بوا نفوتي على تكليف لو يتنفر من دي جسا قتل موقتا بلا وقت كسي قزارة كسي تربتي بخاطر وحقوق في هذا السرية كسي تربتي بخاطر وانجانيا تكليف كل من لكسي أخيانا يجين تواو كاري بقشتي دخل محور النية تواو أبورا جنبي بلا صحيح أو يتنفر من بلا قسينا ونيتنا وبيا مثلا وردي كليلة تصول وردي كإنسان ايكا حقوقي كأسفة السري دو جنب حياتا يتك جنبي حقوق معينة مادية كست وليس حقوق معنوي أو إنسان أو حقوق معنوي هذا السيوة وفت مثلا وكما أجر كسيك مال كسيك إخواتي هم قناه كارا هم قرزارا أجر قرزة دريك بين ملاكوا أو قرزة بدرية وقو قناه في لمن لا تفي جاء أو كابرا أو حقوق السيوة وفداختي نتبرا أجر بقصور بيو بمبالاتي بي طبعا او قناها حرب هذا السريو ولي ام جنبكيتي كجنبي حقوق بين المردم وتعاون بين المردم لا اقل اما يا ام جامعي بس لبر خاطئ ام جنبا لعبادات مالية نيابة صحيحة كسي اتواني وزايف كسي في الانجام بلا هجن او جنبي قناها شخصية لبين نسي اما جنبي حقوق اجتماعية كتأمين به او كتكيتر وعبادة مالية كيبو انجام بليه مرضي بي يازينو بي من الان قرزار بن فدية بسر موضي كفارة بسر موضي زكاة بسر موضي قرز شخصي معين بسر موضي تو اتوانی لباتی من بیتو چم من زینه بم چم بیت او عبادت مالی لبر او جنبه که هاتیا جنبه قوق بین خلق ولی عبادت بغنی امیت یعنی عبادت بغنی ها جنبه اولیه تخت قدورش نفس خواه انسان چن صورت لعبادت بغنی اگر تو زهر فرشت وک نیش وک فوزو وک حج که حجش حقیقة عبادت بغنی دو مطرحه جنبه دعویتو از جه کفره بوشه بعد از فقه هوایان تصور که بیت جنبه مالی هاتیا تقریبا جنبه ضعیفی جندیه بو مهم بو لنظریانه لحالا دامت وحنیه انسانیت اتوانی وزیفه حج انجام بو بی اوک مثلا پولت لتخویا حل گریبیو خرجی با مثلا حلقه روزی بکتی تر ریاض روزی تر لجیتا تری تاریخا هر بو دوره تبو و قدیم فريد الإنسان اللي دوره بون بيئة وقراني فوليان تجري حصلاً بو حج روين وهاتي نسو هرب مدة تولاني روين تنشيس روز مصلاً كفرياً كدو روز دوان كافياً كدو كارياً كدو كارياً كدو خرجشاً روزياً برهاو نسو تكليف مالي لحجات سوكا تكليف بلاني مهمة وقرآن فاندن ومصلاً أذكار تسبيحات تهليلة هزري أمانة عبادت بوینی اونو اخیریان بو پرورش روان خود شخصا او انسان و انجامی او شخصیت خوی تقریت اکاتو قدرت او بخوی بو وظیف شناسی و پایدار بون لسر تکالیف دینی خوی بند دلیل لعبادت بوینی او چکوا لعبادت مالیا مطرحه مطرح ناوی لما مطرح ناوی که تسید بیت مثلا نیشت خمی لباتی تسید کسی روزه دوری لباتی کسی کرد حج انجام بلا لباتی کسی کرد آم بلا الحج امانی سمت تاول امانی سو اشتباع بوشت فقه شر راجب مسئلی چه و تیانا بحثی ان کرده دروسا کسی لباتی کسی تر نسخنه ام اشتباع خرجا او سر نسو تیانا یعنی بازیت البته بو حج تیاتر بو نجنا بو نجو تیانا نظر یلی ضعیف تختا اگر کسی نسبت فرنزی کی به وقتی بخاطر و انجامی بلا نارد تکلیف اشتالی نیو نیوش اشتباع روزه مطلقة روزي شهر كيف كان لما نجم بمالك يعني فقط جنب بغني تانا وعبادة بغني بوتك بأزم كيف أولا مطلبك يا عبادة لفرورش الناس بس من أجل نيش فرنم خم تقليتكم إيمان خم تقليتكم خم تايداري وخصانة مزياري لوزائفنا كم ترين أسل لكي جرانا ميتا فاتح خوندن يعني سورة القرآن قرآن خواندن قشتي عبادتها فاتحيش جزئيكي وعبادتها كان بغني وبو إنسان خيو بو غير ناوي حبيز فشنك أول رسم الجاهلانا للولاتي لولاتي لك كبناو إسلامي بونو فرهنو فهنيان تواو إسلامي نوو رايج بوا ولما أنفك يانا تدخل كبا وقتي وارد المجلس أظن بم عبادته وارد بون جاء أميشة هبعا منطقه قولتی چیها لیلا وزیفه انسان مسلمان لوقت تعذیت و تسلیت و تنبه صاحب مردویل اما فکر طلب خیر که هم بو صاحب مردویل هم بو مردویل وقتی انسان طلب خیر که بمعصیت و بیتا به ارزش پوچه پس با عبادتی که کردوه روحیه آماده بوه بو خیر خواهبه بو خلق چون که عبادت او روحیه ها که انسان او وقت طلب خیر کامل که تره و که خواهبه که لما حاضره بوان جا امیشه طبعا منطقه گولتی چی حاله ایلا وزیفه انسان مسلمان لوقت تعذیت و تسلیت و تنبه صاحب مردویلا اما سکر طلب خیر که هم بو صاحب مردویل هم بو مردو وقتی انسان طلب خیر که بمعصیت و بیتا به ارزش پوچه پس با عبادتی که کردوه روحیه آماده بوه بو خیر خواهبه بو خلق چون که عبادت او روحیه هات انسان او وقت طلب خیر که من فکره و که خواهبه در این حضوه فرمتان طلب خیر ارزو خیر یعنی معنی دعا آزان چون معنی دعا معنی عرضی خیره که انسانی که با خوی بود انسانی داری چون مردو چیزی نه انسان مسلمان مکلف به هرچی جوره خیر خواهده با خلق جهتی خیر خواهی جور جوره بزوان وکم نصیحتی که تذکری با درسی که بشه رحمه ایب که بعمل اگر مشکلاتی که هست پیداشون یا انجامی و کاری لیگو که بدن نخوصی و بدن نراحتی و بدل خیل خواهی ده و نوع ایتر تعبیر و فعل جوان و دوفر مهم که خیل خواهی لانسانا اکات انصر قیو دای امر زینه عبارت لدعا دعا یکی کل تنبیل ولی یک جار گورو قریب و انسان که خصلت خیر خواهی تدلیه به تسکت صابه ثابت و قائم و محکم انسان وقت دعا که بزوان تعبیر واتو لمکه دعوان خیر که بو کسیک اگر فرزن لعملی چا جدی نوی صمیمی نوی بو شرط دعا به معنی واقعی دعا به وایده که لعملی چا جدی به البته بو شرط دعا به یعنی آرزویت به کسی بزوان بیانی تا او دعا ارزشی حفظ پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فرمی دعا المؤمن لأخیه المؤمن من رحب الغیب او نکا و کلمات و تعارفات ترد و بدل اویل بین خلقا که فقط تظاهره که و کمترین سمیتی که تیانی یو لغوی دلو ناویزریه بو جوری چه دعا خیر کریه نه او دعا ارزشی کنیه بین خانی صلات انسان مسلمان مكلف بمك خير خاهي بو مردم بقلقال بدعاء لظهر الغيب وبي يعني نلا روالتا نلا برو روا فقط بلك بجوري بيك لأودي عالم شهادوا لأودي عالم أشكرا وعيانوا خير خاهي بو مردم أو جورة دعاء كردنا عبادة سرق قورس وفوق العادة هم بستجي بين إنسان التقويتك وحد أقل وظيفيك كإنسان مؤمن نسبة إنسان مؤمن أنجامي إلا بو أم خصلت لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا أعماق روان أو إنسان مسلمان دامر فيه لا أساس خصلة أساسية الدعاء أمسا أمك إنسان بوسيلة الدعاء محبته عطوفته خير خاهي خوي نسبة إنسانيل تسبيك كاتو قائمة كاتو دائما سيني أو إنسانيل تراب وأن دعا خير ينبوك شمل دوي تشدينا شنك أدار شو وقت أمري خير خاهي يلي مربوط بعالم الشهادة والدنيا تازمة رحمي وفائدة كناميني ولكن للأخرى رابطة وصيعي إنسانية هالة بينا بو اعتبار خير خاهي هر مترحة ولو جاء أثر عملي جيهز وقت من نسبة بدوسيكم كمردوية نسبة بأشنايكم كمردوية نسبة بإنسان خاصيك كمثلا هزار صال نمو بريس مردوة محبة وعاطفة مدويت وطلب خيري بوفكم ولقواب العالم وبو مغفرة وبخششي أو خط بخط نوعي إلزام بو شخص بانك لسر رجي أوبتن ونوعي وفاداري وصداقة لدوسيا نسبة بدوسيلم او ايش هميسان اثر اكا اثر الدنياي بو من كدعاء بو مردو يلقم اما جانبه لو زايف انسان يل يسبب بيكتر كبهر تشي جورة خير خاهم بو يك كومت كان بيكتر ويكي اللي او جور ولا ام تعبيل زواني يسكا بو شرطة بو صورك تغمس الله عليه وسلم وفرمي من ظهر الغيب نهر وقت كلماتك بتشكيف غيبين وبتعارفات فوشو دي أخونا أجل ممكنة أم قصة أخيرة نقطة أخيرة نتيجة فائدني كدعاء خير إنسان الدين أكاد بأمر بيك بأمر بيك بأداء دروسي تفرمي جاء أما هستا أو منه وجوة فائدي أول الدعاء هم بستجي بين الإنسان إلى محكم وبول محبة إحساس المسؤولية لبين الإنسان إنسان الدين بغي لبين إنسان يلا مطلقة جاء أجر تسيك يشتو عيشة بو إنسان مبيكك لخويا أو حس هم بخبجية أو حس محبة صمية تقيتك أجاري بحث تلفك ما نفر بيك عيا أسريك اسبوعو يانا بحث خد دعا كنا داكي وبحث إنسان يلا بين كمكلف دعا خير بو يتركن دعا خير يعني دعواي كن دعواي خير كن يعني شي يعني لعماق قلب يانا كيف صاحب لي أنجا لقدرة مطلقة هستي ولا آخرين اللي هستي إنسانا هم قوي وهم غير دعوة خيرك دعوة كردنك أو خد في عمر صلى الله عليه وسلم من وحي الغيب كل برا الأعماق دو يوبي كهيك كسي فينا زانة غير خوي متعلمي جاب بزوان بيزيتي هو قوي تربي أو خي خاهية زيادة دامر سيدة قليار أما أسركي بو خويا وأما بو طرف أو يجب بدس إنسان خويريا نبدس أو كسسك دعاءك ونبو كسمربوتك دعاي بو أكيه لحديث في غمرة صلى الله عليه وسلم حسنا عبارتي لباري صلواتك ولباري سلامك وكإنسان ولباري إيمان إمير البوكي عم صلى الله عليه وسلم شوك طبعا ما دعاء خيرا وحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات السلام وكهل دعاء خيرك بو إنسان يلترك بي أما أن دعاء خير بو أو إنسان عظيمك حتي خاصي لنا وإنسان لابين مديون خاصية الأواء وقورتين حقي بسر إنسان يتوحس أم دعاء خيرا لحديث تعمل صلى الله عليه وسلم حسنك أجل كسي السلامي تلي أكا خوري ليني النازاني تا وقت إخوائي متعال أو سلام قبولك جاء أو وقت أو سلام أجيني لك صلى الله عليه وسلم أم لكسة جالبة وقت خد حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم كل حجي كسلا يفتر للحاج أو ترفك وبيشين شنك أخذ ثلاثة دعاء خيرا يكيو كسوا دعاك يكيو دعاء بوكرية للحاج الدعاء بوكرية ولحد شيء كسلا يفتر بمك دعاء خيري بوكرية ولي دعاء خيري إيمان ناغي سلام إيمان ناغي تا وقت يكل الله يخوا وقابل قبول بأنجار قيتا أو جانبك جانبك يسي خماني على أرزسي بدعاء خيري إيمان أجر دعاء خيري فإيمان إيتين أرزسي بيو أو ترفيش إرادة يخوا حكمة إلهي زي أنا كان بقيتي أو وقت ممكن أستمروا زي بقول مدراء ولبو ترتيب عاصم كنت نبدس إيماس كدعاء خير من بو مردية كي عزينيك فرقناك دعاء خير من بو غيرك أسريدوي ونبدس أو غيرك هيك فرقناك فقط لإرادة خواهي متعالى حس أمية أما حد أقل أثر كسرسر مهم وقورس لدعاء خيرا أو تقلية روح هم بستجي ومحبته لا بين إنسانا يستبع إنسانا يفتر أو أصلح أو ما يمثله يعني لا توزيح لباري عبارة بانيو عبارة غير بانيو ومستبعات كركة أم رسمي شكا هج لا ولاة خمانة ولا باقي ولاة الإسلامية كانت حج أسينا بو إنسان المرتل كصحيح حكمية للحاجين بتهديد هم بأثره خلاف موازين الشريعة الإسلامة وهم نوع جناه الجهات يعني أما كخلاف موازين الشريعة الإسلامة أما سكا إنسان عباداتي بو خويا بو غيريا لها ما كسبت عليها ما كسبت أو غير أو روابط اجتماعية أو حقوق جمعية كوجما لعبادة مالياها لعبادة ماليشا أو جنبها شخصية وحد بوجود التواو جنبه لعبادة بغني إنسان خوي بو خويا أو هو أنجامي أغا أثري بو في ستنية سخاص شخراو حج عبادة بغنية وكي بوجود الفرموتان لحديثة جنب عبادة بغني مطلقة أنا أخلاق مالي أنا أخل أرزشينية أكريا مطلقة في سي قراني تشخص نفع لحظ مالية أكريا مهمينية مطلحينية مهم جنب عبادة بغنية وسنك عبادة بغنية هركسي أنجامي لا أثري فقط بو خويا بو غيرنيا وطبعا أجل حج لغي أصوله وأنجام بغنية أثري عظيمة جدا إنسان إذ آما دجيبه حجي أنجام بغا أبي تخد برابر إنسانك أول إنسان إذا كهشت حجي أنجام دا أجيب شخصية إنسان كوراكاته أو بجي خوي بحكتها وقتي كسيك طول أغاتي كسيك رئيجي برو حجي بو أنجام بغا أولا خلاف موازين الشريعة الإسلامة كأم عبادتها اشتيك البياني الشخصي ومثل تأمين حقوق اجتماعي ما الدنيا كسيت لبعدي كسيت الأنجامي وأمية دوم يك إعانة بمعصيتك شنك أو كسيت أجر مستحقة فولي في أوي إحسانة بشركك هيك توقعك لين وين نقطة مجاني فولا في تبوي حتى انتظار الشكر في نوي انتظار دعاء خير في نوي أجر فولو في داوود القرآن مبوب فينا فولو في داوود مثلا لا إله إلا الله مبوب جا فولو في داوود حج مبوب كبو خويا بو مدي بس أو ما عملت كده إنت الإحسان فولا كنا ما درسه ولو دوا او کسی که وادار به گناه کرده وقتی کسی پولی پی اگید و حلال بید و هم مستحق بید و با ضرورت زندگی خرجی کرد نه اینکه برای سفری پی اگید او که سفر حجی کرده با پولی که کارک حرامه کار حرامه که کسی پول سوال قبول که ولی چه سفر حجی پی انجام بود پس وقتی تو پولی آیی که کسی که برای حجی انجام بود با کسی که و مزدی یادینه ل پولکیج استفاده نکرده با عنوان احسان مالیه که چونکه نو دارت مستحق لروی مخیاسی شرعیه و بروی خرجی بکا بو زندگی خواهی بلکه دارت سکسی بروی بو شتی که ضرورتیه لزندگی خرجی بکا و لو دوار ثواب احسانی چینیه چونکه انتظاری به حسل برادر یو اگر مفتمس بیه که مستحق که اویت احسان اویش دوار بیتا تخل ضرورات زندگی من مخیاسه ازانین چه حج چه زید تحلیله تسبیحات قرآن خوندن چه ختم قرآن گشتی به چه تنها سوره ایتی به که سوره الحمد که به ازم فاتحه هر کام لمانا عبادتی که بو او شخص انجامی اوه و امیچه ای که لعجایبات ازم پس بوچه ای تر بیخنی چون انما نوت رو بدعات حسنه ایتا انما نوت اعو من کرا کسی فلکاروا لکار اخال بینی اوان لو جامعه هل لبر اوی چه بیبا بیخنی بس که بیتا رسم اعمانه و لبعضی لدیها دا هست یا اموازم یل خوان نشاسنا انجامی اوند با امیشه بس که حتا لبین بچه هشتا منکره که لبین نشو دائما بدعا حسنه که لبین بوین و با علاوه خو عبادته تا بو شرطه دروی بو درست نکریه نتلاسه لدینی فی باطلو نکریه حد بدعا حسنه سو پسندیده درسته من ایکم رسم بو خوان مثلا هرچه سبح سوری فاتحه اخوانم امنی لدینه بدعة حسنة سوري أذروتم دستور الدينة أذروتم أما أسري واسو فائدة واسو فائدة واسو أما الدريك كي قلبو أو وقت أعلت بدعة السيئة فاتح أخوان دينة تتحل لها الحالة هر عبادتها وأم عبادتي شا عبادة قوليتها أذر بدعوت خيني سر بجيدة سر مفيدة ولي أم دريك كي قلبو كريك أم فاتح من أي خينم أو يتباعي سبخشيان وقناه مولي أم دريك بدعة السيئة أسلم أمن لله أنا أسلم لله مطلقة مطلقة دعاء خير كذا أسألك وقتك تبقى أو قاعدة دعاء كألفن كرد إنسان عبادتك أنجام دا ودعاء خير كرد ببني عبادتك وخلامة رواني كيف يأكل ببوصة واقعا عبادت دي لسه من قلبه وبفيني وانتظار ما كدعاء خير كي بوري زياترة بو دليل وقت دعاء خير كان لبراه سورة فاتحة فيني نبع عنوان ما كسورة فاتحة حديثك أو مطلوبة فكر يكاو أم فاتحا من أي خينم أو يتباعي في البخشان وقناع المدي أم دروع أي كاتب يدعي السيئة أستمر أمن لي لنا أنا أستمر لنا لي مطلقة مطلقة دعاء خيرة كذلك أسألك وفتك تبقى أو قاعدة دعاء كأرزم كذلك إنسان عبادتك أنجام داو دعاء خيري كذلك ببوني عبادتك وسلامة رواني كيف ياتي لي وبوصة واقعا عبادتك لسمين قلبه وبفيني وانتظار مك دعاء خيرك بوري زياترة بل دليل وقت دعاء شركة لبرأة سوري فاتحة فني نبع عنوان مكسوري فاتحة هديئة او مكسوري فاتحة